أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما حكم هذا الدعاء؟ اللهم ألطف بنا فيما جرت به المقادير. اللهم ألطف بنا فيما جرت به المقادير. يقول: وما الفرق بينه وبين دعاء اللهم إنا لا نسألك رد القضاء ولكن نسألك اللطف فيه؟ لا بأس بالدعاء في ألطف بنا فيما جرت به المقادير، يعني خفف علينا ما قدرته علينا، باب التخفيف من الله عز وجل والإعانة من الله عز وجل والصبر والاحتساب، فهذا من اللطف من الله، خلاف الجزع والتضجر، فهذا من المنهي عنه، أنك تجزع وتتسخط أو تشكو ما جرت به المقادير. نعم.